واخر يسال عن القات، هل هو حرام ام غير حرام؟ او الذي يؤخذ في اليمن وغيره. القات ثلاثه في علماء اليمن والفوا فيه من الجانبين، فقوم منهم حرموه والفوا فيه وبينوا مضاره وخبثه وانه يعطلهم عن الصلاه وعن اعمالهم الكثيره في وقت طويل وان فيه مضاره كثيره. وغلف اخر منهم من علماء اليمن في ذلك ايضا تعاليم اخرى يدافعون عنه ويزعمون انه ليس بمحرم. والصواب الذي عرفناه من علماء التحقيق وعرفناه من شربه وتعاطاه انه منكر وانه لا يجوز وانه محرم لما فيه من الضرر العظيم والتعطيل للناس عند تعاطيهم ذلك. فاذا خزنوا عطلوا مده طويله وربما جمعوا بين الصلاتين من اجل ذلك نسال الله السلامه. وفيه نظار فيما ذكر اخواننا من علماء اليمن ومن تعاطاه غيرهم فيه نظار كثيره وربما اثر بعض الاحيان ربما غير العقل بعض الاحيان. فذلك الصواب قول من ترك التحريم. ونصيحتي لاخواني اليمنيين ان يحذروا وان يتقوا الله في ذلك وان يحاربوا زراعته وتعاطيه. هذه نصيحتي لهم. قد كتبنا في هذا بعض